قلت لا قلت لا لا لا لا قلت لا قلت لا قلت لا لا لا لا قلت لا لا لا تشتهي الغيوم تخرج الكنانة نبلا. قلت أمسك عليك لا تجرحي الحرف فقد مل أن يلاث ويطلى. أنزع الفجر من حطام التوابيت ونجني من يابس الشوك فلا. قلت أمسك عليك لا تجرحي الحرف فقد مل أن يلاث ويطلى. ننزع الفجر من حطام التوابيت ونجني من يابس الشوك فلا. ربما